الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة سراج المدلجين في تفسير سورة المطففين. وسورة المطففين اختلف في مكيتها ومدنيتها، بعض أهل العلم يقول إنها مكية، وبعضهم يقول إنها مدنية، وبعضهم يقول إن بعضها من القرآن المكي وإن بعضها من القرآن المدني. تقع في الجزء 30 من القرآن الكريم كما تعلمون. ترتيبها في المصحف الشريف السورة 83، ترتيب نزولها السورة 86، وعدد آياتها 36 آية. وسميت بالمطففين لما ورد في أولها ويل للمطففين، فهي حديث عن هذه الفئة من الناس الذين يطففون في الكيل والميزان، الذين إذا كالوهم يخسرون، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سورة المطففين من بين سور المفصل التي فضل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. لقد ورد في فضلها خاصة بعض أحاديث لم تصح، كقولهم إن من قرأها سقاه الله الرحيق المختوم وكتب من أصحاب اليمين، لا أصل لذلك ولا صحة له، لكن بالقطع وباليقين لها الفضل الذي لسائر سور القرآن الكريم. من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم نبدأ مع السورة. بسم الله. ويل للمطففين. الويل لفظ يدل على الهلاك والعذاب والشر، وهي كلمة تكررت كثيرا في كتاب الله، كلمة وعيد يتوعد الله بها سبحانه من خالف أمره وارتكب نهيه، وهي تدل على استحقاق الهلاك والخزي والعذاب والحسرة، يدعى بها على من وقع في هلكة يستحقها. اقرأ: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وويل للكافرين من عذاب شديد، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ويل للمطففين. التطفيف أحبتي في الله هو إخسار الكيل والميزان. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجد الناس كانوا من أخبث الناس كيلا، كان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. القرطبي يقول: كان بالمدينة تجار يطففون، كانت بياعاتهم كشبه القمار، المنابذة والملامسة والمخاطرة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق وقرأ عليه. السدي يقول كان في المدينة رجل يقال له أبو جهينة، معه صاعان، صاع يكيل به وصاع يكتال به. نعم. والتجار في ابتلاء، في اختبار. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. وفي المقابل التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم بالكامل بالوافي بالزيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا التصفيف. وبالمناسبة الآية بتشير على نموذج من البشر، ليس فقط في البيع والشراء، في استيفاء الحقوق وبذلها بصفة عامة. إن من الناس من إذا تزوج استوفى حقوقه من زوجته بالكامل، لكن لا يكاد يبذل لها شيئا من حقوقها. بعض الآباء يريد أن يستوفي من أبنائه البر بالكامل، حقوق البر بالكامل، وهذا حقه، لكن أيضا حقهم عليه العناية والرعاية والاهتمام والمتابعة والإحسان. لا ينبغي أن تعق ابنك حتى لا يعقك. العدل في القول، العدل في الفعل. الله جل وعلا قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، سورة الإسراء. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. لقد أهلك الله أمة بأكملها بسبب التطفيف في الكيل والميزان، قوم شعيب. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. فلما استمروا على باطلهم كانت النتيجة: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيدت ثمود. في حديث: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، ذكر منهن: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هؤلاء الذين يخسرون في الكيل والميزان، ما جرأهم على هذا الخسار وعلى هذا التطفيف إلا عدم إيمانهم باليوم الآخر؟ أبلغت الجرأة بهم أنهم صاروا من بلادة الحس ومن فقدان الإحساس والشعور أنهم لا يخشون الحساب يوم القيامة ولا يخافون مقام ربهم يوم يعرضون على ربهم لا تخفى منهم خافية، ليوم عظيم، عظيم الهول، كثير الفزع، جليل الخضب، من خسر فيه أدخل نارا حامية، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز عنه القوى والحواس. في الحديث الصحيح عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حديث الإمام أحمد يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. حديث آخر إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما. يا رب سلم سلم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا، ليس الأمر كما يظن هؤلاء الكفار أنهم غير مبعوثين ليوم عظيم وأنهم غير معذبين. إن كتابهم الذي كتب فيه أعمالهم في الدنيا لفي سجين الأرض السابعة السفلى. سجين فعيل من السجن كما قاله رجل سكير، ورجل فسيق من الفسق وسكير من السكر، فهو يجمع بين السفول والضيق. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إذن ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنه لا بعث ولا جزاء، بل الحق أن البعث أمر واقع ما له من دافع، وأن عمل هؤلاء الكفار لمكتوب في صحائف أعمالهم ومسجل عليهم في ديوان الشر الذي يصل بهم إلى قاع جهنم. ثم عظم من أمر سجين فقال وما أدراك ما سجين، أمر عظيم، سجن مقيم، عذاب أليم، قيل تحت الأرض السابعة وقيل بئر في جهنم، والصحيح أنه مأخوذ من السجن، فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق وكلما تعالى منها اتسع، فهو يجمع بين الضيق والسفول. كتاب مرقوم، الرقم الكتابة والنقش على الحجر، أي أن هذا الكتاب مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزال فيه ولا ينقص منه، سجلت فيه الأعمال تسجيلا أشبه بالنقش الثابت على الحجر الذي لا يزول، موثق لا يمحى، وله من التوثيق والدقة ما ينفي عنه أي شبهة من التزوير أو الزيادة أو النقص، لأن الذي سجله الملائكة الكرام الكاتبون الذين يعلمون ما تفعلون. ويل يومئذ للمكذبين، إذا ما صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. الذين يكذبون بيوم الدين لا يصدقون وقوعه ولا يعتقدون حدوثه ويستبعدون. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يكذب به بيوم القيامة إلا كل معتد أثيم، معتد في أفعاله، يتعاطى المحرمات ويطفف في الكيل والميزان، وأثيم في أقواله، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أتمن خان، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا سمع كلام الله من الرسول يقول هذا أساطير الأولين، أي ما سطره الأولون من الأباطيل. أساطير الترهات والأكاذيب، الذي سطره الأولون أو كل شيء كتبوه كذبا ومينا، كما قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا ليس الأمر كما يزعمون من أن القرآن أساطير الأولين، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. لكن حجب قلوبهم عن الإيمان به ما ران عليها، ما سيطر عليها من الرين الذي غشي قلوبهم بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. الرين يعتري قلوب الكافرين، الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب فلا ينفذ إليه ضوء ولا يصل إليه شعاع من نور ولا يهتدي بمسموع. في ثلاث مراتب الرين على قلوب الكفار. الغيم قد يعتري قلوب الأبرار، الغين قد يعتري قلوب المقربين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. السهو في بعض الفترات عن الذكر الذي كان من شأنه أن يداوم عليه فيرى ذلك ذنبا بالنسبة لمقامه العلي صلوات ربي وسلامه عليه. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. حديث رواه مسلم في صحيحه عن الأغر المزني أبي مالك. العبد إذا أذنب الذنب كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران. الران الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب. في حديث رواه أبو هريرة في صحيح الترمذي إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بالإضافة لأنهم في نزل من سجين محجوبون عن رؤية الله عز وجل. شفيع التقط هذه الآية قال هذه فيها دليل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كما حجب الكفار في السخط فإن المؤمنين يرونه في الرضا. استدل بمفهوم هذه الآية كما استدل بمنطوق قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي حديث أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، أي ترون ربكم كذلك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. مع الحرمان عن رؤية الرحمن هم من أهل النيران. ثم يقال ها على وجه التقريع والتوبيخ والتبكين هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم بدأ الحديث عن الأبرار وأحوالهم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. هذا موضوع حديث الغد إن شاء الله، نستكمل به الحديث عن هذه السورة المباركة سورة المطففين. حتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.